مظلومة يا أم الحسن، مظلومة يا أم الحسن، مظلومة محرومة ودع، مظلومة مظلومة مظلومة يا أم الحسن، مظلومة يا أم الحسن، مظلومة مظلومة. أظل طول الدهر أذكر عليك الصاص، كسرت العصق حبلك من المسمار، ولطم على العيون تهيج الأفكار، تشب النار وسط قلبي تشب النار. أظل طول الدهر بالناح والحسرة، وكل عمر وحياتي في دول الزمرة، وكل عمر وحياتي في دول وظل أنا فداء اللطمة والعصرة، وثار الزهرة بيد المهد انتظر. مجروحة من جور الزمان، مجروحة من جور الزمان، مظلومة محرومة ويلي، مظلومة محرومة. عجيبة من الأعادة تيجي مع الأذى، وعصرونك زهرة والتدون خمار، يا زهرة ويصبح بأشراف طلعت بكار، أبد طول الدهر ما تنمح الآثار. ولا أصعب علي من كسر ضلع، تورم خدك وأطمل سطت بلع. عزيز علينا يا أم الحسن وحسين، تغمض العين وقلبك من شطر شطر، بين المصايب والمحال، بين المصايب والمحال، مظلومة محرومة، مظلومة مظلومة يا أم الحسن، مظلومة يا أم الحسن، مظلومة محرومة، مظلومة محرومة، ملعون من صف الحطب على حلق حلق حلق، ملعون من صف الحطب، ويا ويل من صف الحطب.